بسم الله الرحمن الرحيم. جواب السؤال الأول، وهو ما الصواب في تقسيم الدين إلى أصول وفروع؟ أرجو ذكر أصل هذا التقسيم ومن أول من أشار إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فتقسيم الدين إلى أصول وفروع من جهة الاصطلاح تنوع في ابتدائه، فبعضهم نسبه إلى المتكلمين في عصر الباقلاني ومن بعده، وبعضهم ذكر غير ذلك. المهم أن الصواب أن التقسيم يجب أن يكون مرده إلى النصوص الشرعية، فما جعلته النصوص الشرعية أصلا فهو أصل، وما كان فرعا فهو فرع. وهنا يأتي البحث والنظر في ما المراد بالأصل وما المراد بالفرع، إذ يترتب على هذا أفهام مغلوطة وأخطاء خطيرة، فلا بد من أن تجعل النصوص الشرعية هي الحاكمة على كل المعاني وهي القاعدة، وليس هناك قاعدة وراءها، لأن المتكلمين أو بعض المتكلمين غلطوا لما جعلوا أصول الدين هي المسائل الاعتقادية فقط التي يقررونها هم والفروع ما عداها، فجعلوا حتى الصلاة والزكاة وبقية أركان الإسلام جعلوها فروعا، وهذا من الأغلاط. ثم إنهم أيضا من القواعد الفاسدة التي عندهم أنهم يجعلون الأصول لا يجوز فيها التقليد بخلاف الفروع، ومن الأخطاء عندهم في هذه المسألة مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع، أن الأصول التي يجعلونها أصولا ربما يكفرون من لم يقر بها ويكفرون من خالفها بخلاف الفروع، ولهذا يقعون في أغلاط كثيرة ويجعلون إقام الصلاة من الفروض من الفروع، وكل هذا ناشئ عن الغلط في تقعيد القواعد التي هي مبناها على المعاني التي وضعها أهل الكلام. ولهذا يجب على طالب العلم أن يكون المعيار عنده هو ما دلت عليه النصوص الشرعية، لا في التقسيم إلى أصل وفرع، ولا في ما يترتب على تركه أو على فعله، سواء كان ما صنف أصلا أو فرعا. ومعلوم أن الدين جاء بأصول، ولهذا بعض العلماء قال أصول السنة، وبعضهم بل النبي صلى الله عليه وسلم قال في أركان الإسلام أن تؤمن بالله، أنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخره، فجعلها أصولا وأركانا، والعبرة بالمعاني وما دلت عليه الشريعة فهو المعتمد وعليه المعول. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أنهم يجعلون الفروع قشورا، ويقول مدام هذه فروع فنحن أهم شيء عندنا اللب الأصل، وما عداه فهو قشر ولب ولا حاجة له. كل هذا من الضلالات التي تنبني على هذا، لكن مراد المؤلف رحمه الله غير هذا. مراده رحمه الله أصول الدين وفروعه، يعني ما جاءت الشريعة بجعله أصلا عظيما ومرجعا، مثل التوحيد وتحريم الشرك وإبطاله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فبقية الذنوب هي دون. فكذلك التوحيد هو الأصل الكبير، ثم تأتي بعده الواجبات وليست بمنزلة واحدة في الوجوب، وهكذا. كل هذا كما تقدم مبني على فهم النصوص الشرعية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.